حديث هزار نصد حفت وإيك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كسي عبد الله قرى عمري ودشوي بابوي رازيبة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة بيشتن من پیغمبر خده صلى الله عليه وسلم الحوش كعبه دي محتبيا بيده هكذا بيشتن هو صب دس خو احتباء كب يعني بتوي العردي بون شو كتوي اتبلند بون وبهردو دست خو بتخو جيرت بون بيجنا في تشتي احتباء.